الراديو 90-90 هواها مصر. الديمونوفوبيا دي كلمة تخوف على فكرة. الديمونوفوبيا الديمونوفوبيا قالك يا سيدي في بعض بلاد العالم ناس بيعانوا من رهاب أو فوبيا الديمونو. إيه هو الديمونوفوبيا ده يا إخوانا؟ قالك ده رهاب الجن والعفاريت. حاكم ديمون يعني شيطان، سلام قولا من رب رحيم أو النبي زي ما بقول لكم كده. للوهلة الأولى تلاقيه موضوع عادي ومنطقي جدا، عادي جدا لما تتجمع كلمات من نوع جن عفاريت يبقى وراهم على طول بالضرورة لفظ رهاب أو فوبيا. هتقولي بلح، الرهاب ده يعني إن الناس تترعب لما تيجي سيرة الجن والعفاريت والشياطين، ولا ممكن أبداً يقعدوا في مكان بيتكلموا فيها عن الحاجات دي، ولو صادف وتخيلوا بحاجة كده ولا كده ممكن يموتوا من الرعب. طب ما إحنا مالنا إحنا ومال الكلام ده يا حبيبي؟ استنى عليا، إحنا يا مؤمن آخر دراسة عندنا بتقول إن المنطقة اللي عايشين فيها البشر صرفوا 5 مليار دولار وكسور على أعمال السحر والشعوذة واستحضار الجن والعفاريت، وباقي بقى قائمة الكلام الفارغ اللي من النوع ده في سنة واحدة. 5 مليار دولار يا بشر في سنة 2015 صرفناهم على الجن والعفاريت. ده تلاقوا العفاريت عيشتهم بقت نغناغة دلوقتي، وكلهم راكبين هامر وبورش من شقانة وعرق جبنة. الله الله الله الله، ولعبت يا زهر مع العفاريت. شوف يا مؤمن، الخمسة مليار دولار دول يبنوا 8 جامعات بحثية، ويمولوا 3 أقمار صناعية، ويبنوا 500 مدرسة ثانوية، ويصرفوا على 8000 باحث دكتوراه إيه عشان الوزن، وينقذوا حياة 1 مليون لاجئ، ويأمنوا غذاء وكساء 3 دول فقيرية. مسكنا كل ده حرقناه بخور وكلاب يتيمة وغربان عرجة ومعيز متطلقة وفراخ بعرف بنفسجي عشان ننول رضا الجن والعفاريت علينا، ونستجلب الرزق ونرفع المرض ونفك المربوط. لا، والأوكس من كل ده نفتح كنوز مستخبية ونولد دولارات زي ما بقول لك كده، أو ربنا نولد دولارات. قال إيه؟ الدرارات بتولد وبتجيب درارات، وتوديه لعم الدجال قوم يخلي الجن يمسك الدرار يخليه يولد درار صغير، مع إن الدرار مذكر مش مفروض يولد أساسا. والعالم يا أخويا بتصدق؟ لا، وبتستلف وتعمل جمعيات وتصدق وشها وتشحت، وبتروح تدفع وتدعي للدولارات تتنتع بالسلامة، وممكن يجيبولها أم السعد كمان. بس أصل الموضوع ده قتل بحثا زي ما بيقولوا، ومع ذلك لسه لحد النهاردة الناس مصدقة، ومعدلات الصرف ما بتقلش عن الرقم اللي قلناه بس بتزيد، والإقبال على الدجل والشعوذة في ازدياد، وعدد النصابين العاملين في هذا المجال في الليمون ما شاء الله، لدرجة وجود برامج في الفضائيات للنصابين دول، وكله يا حبيبي على الهوى. لا، وإيه بقى، فضائيات من بابها للعالم كده على طول طس. طب إزاي يا ناس؟ الدنيا بتمشي لقدام ولا بترجع لورا؟ يعني ليه سنة 2016 ناس مقتنعة إن الطب مش هو اللي ممكن يشفي أمراضهم، وإن حرق البخور هو اللي هيجيب العريس، حتى ده يبقى عريس شايط يعني، دي حاجة ما تصرش، وإن جامايكا هو اللي هيجيب الأجوان والسحلية المكسحة هي اللي هترد الغايب؟ ليه سلمنا دماغنا تسليم أهالي وبعنا العلم والتعليم وحتى الدين والمقدسات؟ ليه كبرنا دماغنا منها ولجأنا للخرافة والأوهام؟ بقول ده وأنا وإنت عارفين ليه، بس بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. أيوة زي ما بقولك كده، ما تطنش وتودي وشك الناحية التانية، قال يعني مالكش ذنب. عارفين إن العلم اللي في دماغ البعض مش سلاح، عارفين إن الأميين وأشباه المتعلمين أكتر بكتير، عارفين إن معلومات أغلبنا عن الدين مغلوطة، عارفين إن اليأس والفقر والهموم اللي ملضمة ورا بعضها زي العقد كده اللي مالوش آخر ولا أول، جابت للكل إحباط، والمحبط ما تقدرش تقوله ليه رميت دماغك في حجر العفاريت الزر؟ ليه؟ تقدر؟